السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن يسر القلب برؤياهم، مرحبا بمن تحب مجالستهم. قبل أن نشرع في الدرس سئلت سؤالين أحببت أن أجيب عليهما في مفتتح الدرس، أما أحدهما فيتعلق بدرس البارحة، حيث سألني أحد الإخوة عن ضبط اسم الرجل الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف، حيث قال نسمع بعض أهل العلم يقولون حبان وبعض أهل العلم يقولون حبان، والجواب أن هذا الاسم عند العرب وعند المحدثين ثلاثي الحاء، فيسمون حبان، وهذا أكثر الأسماء المعروفة، ويسمون حبان بفتح الحاء، ويسمون حبان بضم الحاء، وأكثر الذين ذكروا هذا الصحابي ضبطوه بفتح الحاء حبان ابن منقذ. أكثر الذين نصوا على ضبطه ذكروه بفتح الحاء حبان ابن منقذ. فهذا الاسم كما ذكرت لكم يا إخوة ثلاثي الحاء عند العرب وعند المحدثين. وأما السؤال الثاني فأحببت أن أجيب عليه للمناسبة، وإن كانت الأسئلة تكون بعد الدرس، لكن هذا السؤال أرى أنه من المناسب أن يجاب عليه الآن، وهو ما حكم تخصيص آخر يوم من السنة بالصيام، أو تخصيص أول يوم من السنة بالصيام، حيث نرى أن بعض الناس يتنادون في وسائل التواصل الاجتماعي صم آخر يوم من السنة وصم أول يوم من السنة، والجواب أن تخصيص الصيام بآخر يوم من السنة لأنه آخر يوم، أو تخصيص أول يوم من السنة بالصيام لأنه أول يوم بدعة محدثة لا تجوز، والصيام وإن كان فاضلا إلا أن إضافته إلى زمن لم يرد الشرع بإضافته إليه تكون بدعة، فيكون من باب البدعة الإضافية. لكن لو فرضنا أن أول يوم في السنة وافق يوم الاثنين فصام الإنسان لأنه يوم الاثنين بقطع النظر عن كونه أول يوم في السنة، لم ينظر إلى كونه أول يوم في السنة لكن نظر إلى كونه يوم الاثنين، فهذا لا بأس به. أما تخصيص الصيام من أجل آخر العام أو أول العام فهو من البدع المحدثات، والبدع يا إخوة لا تقع إلا باستحسان الناس، الناس يستحسنونها ويرونها مناسبة ويرون فيها خيرا لكن الشرع لم يرد بها فتكون بدعة. ثم إننا في درسنا كنا نتكلم عن باب الربا، وقد عرفنا الربا وبينا أن أقسامه ثلاثة: ربا الديون، وربا البيوع، وربا الشفاعة. وبدأنا في ربا البيوع وبينا أنه على نوعين: ربا الفضل أي الزيادة، وربا النسيئة أي التأخير، ووقفنا عند هذه النقطة فنكمل الليلة من حيث وقفنا البارحة. فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. هذا الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فيه بيان ربا الفضل وأنه حرام، وربا الفضل يجري في الجنس الواحد، فالذهب بالذهب تحرم فيه الزيادة ولو جراما واحدا. والفضة بالفضة تحرم فيها الزيادة، وكذلك بقية الأصناف. ويشترط فيها أن تكون يدا بيد، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، كما أنه يجري فيها ربا النسيئة، وذلك بأن يباع صنف من هذه الأصناف بصنف آخر ويتأخر القبض، كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وقد اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة: فالربا يجري في الذهب، ويجري في الفضة، ويجري في البر، ويجري في الشعير، ويجري في التمر، ويجري في الملح، باتفاق العلماء. ثم اختلفوا: هل يجري الربا في غيرها مما يشبهها؟ وجماهير العلماء من السلف والخلف على أنه يجري الربا في غيرها مما يشبهها. مثال ذلك الأرز. الأرز لم يذكر في الحديث، لكنه يشبه البر ويشبه الشعير. السكر. السكر لم يذكر في الحديث، لكنه يشبه الملح. فهل يجري الربا فيما يشبه هذه الأصناف الستة؟ الذي عليه الجمهور من السلف والخلف أنه يجري فيها، ويقاس المسكوت عنه على المنطوق، وهذا هو الراجح، لأن الشريعة عدل كلها، لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فإذا وجدنا الحديث نص على أمر ثم وجدنا شيئا يشبهه ولا فارق، فإن قاعدة الشريعة أن يأخذ هذا حكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القياس، والصحابة كانوا يقيسون، والقياس في الأحكام كالميزان في المحاكم من العدل، لأن فيه إلحاق النظير بنظيره. فالصحيح أن الأرز يقاس ويدخل فيه الربا، والذرة. ثم اتفق العلماء على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلى أن علة بقية الأصناف الأربعة واحدة. العلماء الذين يعللون اتفقوا على أن علة الذهب والفضة واحدة، يشتركان في علة واحدة، وإن كان هذا جنسا وهذا جنسا، وأن بقية الأصناف الأربعة تشترك في علة واحدة. والراجح من أقوال أهل العلم أن علة الذهب الربا في الذهب والفضة الثمنية، وهي كونها أثمانا للأشياء. فالذهب كان ثمنا، والفضة كانت ثمنا، وإلى زمن قريب كان فيه دنانير ذهبية وجنيهات ذهبية وريالات فضية. فالصحيح أن العلة فيها كونها ثمنا، ولذلك تلحق بها الأوراق النقدية اليوم. فالأوراق النقدية اليوم ثمن للأشياء. فإن قال قائل إذا كانت العلة الثمنية فهل يجري الربا في الحلي؟ إسوارة إسورة بإسورة، قلادة بقلادة، هل يجري الربا فيها لكونها ليست ثمنا يتعاطى؟ الجواب نعم، لأن الثمنية ملازمة للذهب والفضة. فحيثما وجد الذهب كان ثمنا. الناس اليوم من كان عنده مال يقول أحفظه في الذهب، أشتري حليا وأحفظه في الذهب، أشتري فضة وأحفظ مالي في الفضة، فهذا ثمن بالطبع بالخلقة بخلقة الذهب والفضة. وأما الأصناف الأربعة فقد اختلف العلماء في علتها اختلافا كبيرا جدا، لكن أقوى الأقوال قولا، أقوى الأقوال في علة الأصناف الأربعة قولا. القول الأول أن العلة الاقتيات والادخار، أن العلة أنها تقتات تؤكل وتدخر تبقى ما تتلف، فالبر تخزنه، والملح تخزنه، وهذا قول قوي. لكن القول الأقوى والأرجح أن علة الربا في هذه الأصناف الأربعة أنها طعام يوزن أو يكال، أنها طعام يوزن أو يكال. لماذا قلنا إنه الأقوى؟ لأنه كما سيأتينا في الأحاديث التي نقرأها نص في الأحاديث على الطعام، فدل على أن وصف كونه طعاما معتبر شرعا، ونص في الأحاديث على الوزن والكيل، فدل ذلك على اعتبار الوزن والكيل. فعلة الربا في هذه الأصناف الأربعة أنها مطعومات مكيلة أو موزونة، فكل ما ليس مطعوما مما ليس من النقدين ليس مالا ربويا، ولو كان يوزن ولو كان يكال. مثل الحديد، الحديد يوزن لكنه ليس مطعوما فليس ربويا، فيجوز أن تبيع طن حديد مقاس 20 بطن ونصف مقاس 10، لأن الحديد ليس من الأموال الربوية في البيوع، ولاحظوا يا إخوة في فرق بين ربا الديون انتهينا منه يجري في كل مال، وبين ربا البيوع الذي نتكلم عنه الآن. وإذا كان مطعوما لكنه لا يكال ولا يوزن بل يعد بالعد مثل الفواكه ومثل البيض فإنه لا يجري فيه الربا، لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، وإنما يجري الربا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزونا. والمكيل لا يجوز بيعه بجنسه موزونا. المكيل انتبهوا، المكيل لا يجوز بيعه بجنسه موزونا. البر يكال بالصاع، يكال بالصاع، فلا يجوز أن تبيع برا ببر بالكيلو. التمر يكال بالصاع، فلا يجوز أن تبيع التمر بالتمر بالكيلو. لماذا؟ لأن بيعها بالميزان إما أن يؤدي إلى التفاضل أو التساوي بالتماثل أو الجهل بالتساوي والتماثل، إما أن يؤدي إلى التفاضل أو إلى الجهل بالتساوي والتماثل. أعطيكم الصورة، التمر الآن منه كبير ومنه صغير، لو وضعته في الصاع فهو بالحجم، لكن لو أنك أتيت بتمر من نوع ما ووضعته في صاع، وأتيت بتمر آخر من نوع آخر ووضعته في صاع آخر، فهذا متماثل بالكيل، لكن لو أفرغناه في الميزان سنجد أن بعض التمر يكون خفيفا فيساوي كيلوين مثلا أو كيلوين ورب، والصاع الآخر لو أفرغناه في الميزان ربما يساوي 3 كيلو للثقل، فيؤدي إلى عدم التماثل. لماذا؟ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن العبرة في كون الشيء مكيلا أو موزونا بما كان في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يكال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل في الربا، وما كان يوزن فهو موزون، وما كان يعد فهو معدود. طيب، إذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأرز، الأرز ما جاءنا ما يدل على أن الأرز كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف أنه مكيل أو موزون؟ الراجح أنه يرجع في هذا إلى العرف، لأن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة نرجع فيه إلى العرف. واليوم كما تعلمون العرف في الأرز، العرف الغالب في الأرز أنه يوزن 10 كيلو 5 كيلو فهو موزون. وكذلك إذا جهلنا كونه مكيلا أو موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا بوجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم نعلم هل كان يكال أو يوزن، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. لكن القاعدة الشرعية على الراجح من أقوال أهل العلم أن المكيل لا يجوز بيعه بجنسه وزنا، وأن الموزون لا يجوز بيعه بجنسه كيلا حتى لا يؤدي إلى الربا. أما إذا اختلفت هذه الأصناف يعني اختلفت الأجناس. طيب ما معنى جنس؟ يقول لك الفقهاء جنس ما يجمعه اسم واحد ولو كانت له أنواع، ما يجمعه اسم واحد ولو كانت له أنواع ما دام أن أصلها واحد. الذهب يا إخوة أنواع ولا ما هو أنواع؟ أنواع. في ذهب 24، في ذهب 18، أنواع، هو جنس واحد لأن له اسما واحدا وهو الذهب. واليوم فيه ما يسمى بالذهب الأصفر والذهب الأبيض، وكلها يجمعها اسم الذهب، فهذا جنس. فلا يجوز أن تبيع 100 جرام من ذهب عيار 24 ب120 جرام من ذهب عيار 18، لأنه لا بد من التماثل. فإن قلت إن الصاغة لا يرضون أن يبيعك ذهبا صافيا عيار 24 بمثل وزنه عيار 18، قلنا في هذه الحال ينتقل إلى التبايع بالنقود، فيشترى أو يباع الذهب عيار 18 بقيمة وتقبض، ثم تشتري أنت ذهبا عيار 24. التمر، التمر أنواع، في تمر سكري، في برني، في إخلاص، في تمر الكيلو 100، وأنا أتكلم عن الريال السعودي، وفيه تمر الكيلو ب10 ريال يعني أقل من دينار، لكنها كلها تسمى تمرا. في تمر جيد جني هذا العام، وفي تمر رديء جني العام الماضي، لكنها كلها تسمى تمرا، فهذا جنس. فلا يجوز أن تبيع صاع كيلو من التمر الرديء بنصف صاع من التمر الجيد، بل لا بد من التماثل. ولاحظوا يا أخوة أن قلنا إذا كان أصلها واحدا، ما دام أنه يجمعها اسم واحد وأصلها واحد فهي جنس، لكن إذا كانت من أصول مختلفة فهي ليست جنسا بل تلحق بأصولها، وأشرح لكم هذا. الآن عندنا ما يسمى بالدقيق، دقيق فيه دقيق البر، وفيه دقيق الذرة، وكلها تسمى دقيقا، لها اسم واحد لكن أصلها مختلف. فالبر أصله البر، والذرة أصله دقيق الذرة أصله الذرة، فهذه ليست جنسا بل تعاد إلى أصلها، تعاد إلى أصلها. فيجوز أن تبيع دقيق الذرة بدقيق البر متفاضلا إذا كان يدا بيد، وإذا كانت تجتمع في علة الربا مع اختلاف الجنس فيجوز فيها التفاضل ولا يجوز التأخير. يجوز فيها التفاضل، تجتمع في علة الربا، انتبه يا أخوة، قلنا الذي يجتمع في علة الربا الذهب والفضة وبقية الأصناف. فإذا كنا نريد أن نبيع ذهبا بفضة، الذهب جنس والفضة جنس، لكن علة الربا واحدة، هنا يجوز التفاضل. 10 جرام ذهب ب100 جرام فضة، ولكن يحرم التأخير، فيجب التقابض في مجلس العقد. الريال السعودي جنس، والدينار الكويتي جنس، وهي تشترك في علة الربا، فيجوز هنا التفاضل، يجوز أن تبيع دينارا كويتيا بعشر ريالات سعودية، ولكن بشرط التقابض فيحرم التأخير. يجوز أن تبيع صاعين من البر بصاع من التمر، لأن هذا جنس وهذا جنس، وتشترك في علة الربا، لكن لا يجوز التأخير، يجب القبض في مجلس العقد، تقبض أنت وأقبض أنا. طيب، إذا اختلفت في علة الربا، هي أجناس ربوية لكن اختلفت في علة الربا، مثل نبيع ذهبا بقمح، هذا له علة وهذا له علة، هنا يجوز التفاضل ويجوز التأخير. فيجوز أن تبيع ذهبا، تبيع ذهب، تبيع أرزا بدنانير، وتقول له أدفع لك في آخر الشهر، تذهب إلى البقالة، تذهب إلى محل البيع وتشتري الأرز، بكم هذا؟ قال بعشرة، بعشرين. تقول طيب إن شاء الله سجل في آخر الشهر عند استلام الراتب أدفع لك إن شاء الله. يجوز هذا، لأن هذا من علة وهذا من علة، فانتبهوا لهذه يا أخي. إما أن نبيع جنسا واحدا بجنسه، وهنا يحرم التفاضل والتأخير، وإما أن نبيع جنسا بجنس آخر ولكل ويجتمعان في علة الربا كالذهب والفضة، وهنا يجوز التفاضل ويحرم التأخير. وإما أن نبيع جنسا بجنس آخر ولا يشتركان في علة الربا، فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأخير، فلا يحرم التفاضل ولا يحرم التأخير. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله للدلالة على ما ذكرناه، وهو أن الموزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع إلا وزنا بوزن، فالذهب لا يباع إلا وزنا بوزن. لو فرضنا أن الذهب اليوم يكال، ننظر إلى الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الوزن فقال وزنا بوزن، وكذا بالنسبة للفضة، ومثله المكيلات فإنها تباع كيلا بكيل. وأيضا أراد الدلالة على أن الربا قد يقع من البائع وقد يقع من المشتري، لأنه قال فمن زاد، وهذا المشتري، أو استزاد أي طلب الزيادة وهذا البائع، فهو ربا. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. نعم، هذا الرجل، هذا الصحابي الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، وخيبر أرض ذات نخل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، هذا معنى جنيب، جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، يعني بل هو أنواع، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فيأخذون صاع تمر جيد بصاعين من التمر الردي، يكون عندهم التمر الردي فيبيعون صاعين أو ثلاثة بصاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، وهذا نهي يقتضي التحريم، بع الجمع بالدراهم. بع الجمع يعني التمر الردي، لأن الغالب أن التمر الردي يكون مجمعا من أنواع. تأتي تجد في الكرتون أنواعا من التمر ليست جيدة في كرتون واحد، فسمي جمعا والمقصود الردي. ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني ابتع بالدراهم جيدا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني لأن التمر في المكيلات، وقال في الميزان مثل المكيلات: لا يباع جيدها برديئها متفاضلة. وهذا كما قدمناه، فالعبرة بالجنس لا بالنوع، فالتمر كله جنس، والبر كله جنس، والشعير كله جنس، وإن اختلفت أنواعه. والحظ هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن له الحرام دله على طريق الحلال، فنهاه عن بيع التمر بالتمر متفاضلا من أجل الجودة والرداء، ودله على الطريقة الشرعية، وهي أن يبيع كل نوع بالدراهم، فيبيع التمر الردي بدراهم، بيع صاعين ثلاثة أربعة بدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم جنيبا، يشتري نوعا جيدا، وهو كما قدمناه في مسألة الذهاب. وهذا يدل يا إخوة على أنه ليست العبرة بالأنواع في الربويات، وإنما العبرة بالجنس، فما اجتمع في جنس واحد حرم أن يزاد فيه ما دام أنه من أجناس الربا. نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نعم، حديث رواه مسلم. والصبرة هي الكيلة أو الكومة من التمر. تأتي تجد أن صاحب التمر قد كوم كومة، فيقول لك مثلا: هذه الكومة من التمر بكذا من الدنانير. هذا لا إشكال فيه، لكن لا يجوز بيع الصبرة من جنس ربوي بجنسه مكيلا. تأتي لصبرة تمر فتقول: آخذ منك هذه الصبرة بثلاثة آصع من التمر الذي عندي. هذا لا يجوز، لا يجوز بيع مجهول المقدار من الربويات بجنسه معلوما. صبرة لا يعلم كيلها بتمر مكيل، لأن هذا إما أن يؤدي إلى التفاضل، وإما أن يؤدي إلى الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يجب أن يعلم التماثل ولا يعلم هاهنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم مكيلها، يخرج إذا علم كيلها، ولا يعلم إلا بكيلها. فإذا كيلت جاز بيعها بمثل كيلها. فإذا كيلت الصبرة من التمر يجوز بيعها بآصع مثلها تماما على ما دلت عليه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. هذا يا إخوة دليل على ما ذكرناه من أن الراجح في علة الأصناف الأربعة أنها مطعومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا علة الطعام، وصف الطعام، فهو مقصود الطعام بالطعام، وذكر في الأحاديث الأخرى وزنا وكيلا، فهذا يدل على أن الصحيح أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي كونها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة. نعم. قال رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. نعم. فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، والمعلوم يا إخوة أن الدنانير من الذهب، فاشترى قلادة من الذهب فيها خرز يعني فصوص باثني عشر دينارا، ثم بعد أن اشتراها فصل الخرز عن الذهب فوجد أن الذهب أكثر من 12 دينار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال العلماء يؤخذ من هذا أنه لا يجوز بيع الخالص من الربويات بجنسه مخلوطا، لا يجوز أن تبيع صاع بر بصاع بر مخلوط بشعير، لا يجوز أن تبيع صاع بر خالص بصاع بر مخلوط بشعير خلطا مقصودا، أما سقوط حبة حبتين كما يحدث عند الباعة هذا معفو عنه، لكن أن يخلط بغيره فإنه لا يجوز. لا يجوز بيع قلادة من ذهب وفضة بقلادة من ذهب حتى يفصل هذا عن هذا أو يعلم، وهذا مهم جدا في وقتنا الحاضر، حتى يفصل هذا عن هذا فيعلم التساوي أو يعلم. الآن الصاغة عندهم موازين دقيقة ويعرفون أن هذه القلادة فيها من الذهب مقدار كذا وفيها من العقيق مثلا مقدار كذا، يضعها لك في الميزان ويقول الذهب الصافي فيها 10 جرامات والباقي عقيق. هنا لا حاجة لفصلها، لأن الحكمة من الفصل أن يعلم التساوي، وها هنا معلوم بالموازين الدقيقة العصرية التي يعرف بها وزن الذهب، تجد الآن فيه دمغة على الحلي، وزن الذهب الصافي 12.7 جرام مثلا، هذا يقوم مقام الفصل لأنه بهذا قد علم الوزن، ولا بد من التساوي في هذا البيع. وهذا الذي ينص فيه الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الخالص بالمشوب من جنس واحد. نعم. قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. نعم. وقال الشافعي غير ثابت، قال الشافعي عن هذا الحديث غير ثابت، وضعفه ابن حزم والنووي وصححه الألباني، يعني مختلف في إسناده، ورجح جمع من الحفاظ أنه مرسل، والراجح أن الحديث ضعيف الإسناد، الراجح أن الحديث ضعيف الإسناد. ولو فرضت صحته فإنه محمول على النهي عن بيع الحيوان الغائب بالحيوان الغائب، محمول على النهي عن بيع الحيوان الغائب بالحيوان الغائب. أبيعك بعيرا ببعير على أن تسلمني البعير بعد أسبوع وأسلمك البعير بعد أسبوع، هذا بيع غائب بغائب، وهذا لا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله. أما أن يباع الحيوان بالحيوان متفاضلا أو نسيئة، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء فيه، يبيع بعيرا ببعيرين، فإن البعير قد يكون خيرا من البعيرين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر اشترى بعيرا بأربعة أبعرة، فهذا يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأخير، يجوز فيه التأخير. تبيع بعيرا ببعير وتستلم البعير الآن والبعير الآخر مؤجل بعد أسبوع، هذا جائز كسائر البيوع. أما أن يغيب البعيران المبيعان، يعني الثمن والسلعة، عن مجلس العقد، فهذا لا يجوز، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ. فأولا نقول هذا الحديث ضعيف، ثانيا لو صح فإنه يحمل على بيع الحيوان الغائب بالحيوان الغائب، أما الحيوان من حيث هو فليس من أموال الربا، فيجوز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة والأربعة، ويجوز أن يقبض الثمن وتؤخر السلعة، أو تقبض السلعة ويؤخر الثمن، هذا جائز لا حرج فيه كما يدل عليه الحديث التالي. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. الحديث رواه أيضا أبو داود، وقال ابن باز إسناده صحيح، وضعفه الألباني في بعض كتبه، لكنه في إرواء الغليل قال إنه حسن، والراجح أن الحديث صالح للاحتجاج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا، فكان يشتري الإبل بالإبل، كان يشتري الإبل التي تركب بالإبل التي لا تركب، فنافذة الإبل التي عنده التي يشتري بها، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني أن يأخذ إلى وقت قلائص الصدقة، يعني حتى تأتي إبل الصدقة. والقلائص جمع قلوص، والقلوص هو القوي من الإبل، الفتي من الإبل يسمى قلوصا. والمقصود أمره أن يشتري الأبعرة إلى وقت الصدقة حتى تأتي إبل الصدقة. قال: فكنت آخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فعندنا هنا تفاضل وتأخير، تفاضل لأنه كان يشتري البعير بالبعيرين، وتأخير لأنه يقبض ما يشتري، وأما الثمن فوقت وصول إبل الصدقة. فدل ذلك على أن الحيوان لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسب، أن الحيوان لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. وقال ابن باز: حسن لغيره، وصححه الألباني بمجموع طرقه، والحديث صالح للاحتجاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة يعني أن يشتري العبد السلعة إلى أجل بثمن زائد، ويبيعها لمن اشتراها منه حالا بثمن ناقص. أن يشتري العبد السلعة إلى أجل بثمن زائد، ويبيعها لمن اشتراها منه حالة بثمن ناقص. بعني هذه السيارة بالتقسيط لمدة سنتين. قال: أبيعك السيارة بالتقسيط لمدة سنتين ب3000 في كل شهر كذا. قال: اشتريت. ثم قال: تشتريها مني ب2000 الآن أو ب2500؟ قال: نعم اشتري. فهذا هو بيع العينة وهو ربا، لأن الحقيقة أنهما تبادلا 3000 ب2000، والسلعة صورة، السلعة صورة مطلقة. هذا وهذا تبادل المبلغين والسلعة صورة، فهذا هو بيع العينة. وهل يدخل في بيع العينة أن يبيعها لطرف ثالث، يعني يشتريها بالتقسيط بثمن زائد طبعا، ثم يبيعها في السوق لغير الذي اشتراها منه؟ الجمهور أنه لا يدخل في العينة وأنه جائز، وهذا هو الذي يسمى بالتورق، أن يكون الإنسان محتاجا إلى المال ولا يجد من يقرضه، فيشتري سلعة مؤجلة بثمن زائد من أجل أن يبيعها في السوق بالثمن الحاضر، من أجل أن يحصل على المال. هذا هو التورق، والتورق جائز عند الجمهور وهو الراجح، أن التورق جائز، طيب، هل يجوز لبائعها الأول أن يشتريها من مشتريها الأجنبي؟ واضح؟ هل يجوز لبائعها الأول الذي باعها بالتقسيط بثمن عالي؟ نحن قلنا لا يجوز له أن يشتريها ممن اشتراها منه بثمن حال، وهذه العينة. لكن الصورة، اشترى منه السيارة بالتقسيط بثمن مؤجل، بثمن مقسط زائد، فقام هذا الذي اشتراها وباعها في السوق على شخص، ثم هذا الشخص الذي اشتراها أراد أن يبيعها على صاحب المعرض الأول الذي باعها بالتقسيط. بعض أهل العلم منع من هذا وقال إن فيه صورة العينة، لأن السلعة رجعت إلى الأول ومن باب سد الذرائع، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من العينة، ما دام أن السلعة خرجت إلى أجنبي فقد أصبح البائع الأول أجنبيا، فله أن يشتريها ممن اشتراها. ولعلنا نقف للأذان. نعم، إذا تبايعتم بالعينة، وهذا يدل على أن بيع العينة محرم لما سيأتي، وأخذتم أذناب البقر، أي عملتم في الزراعة، لأن الفلاح كان في الغالب يحرث بالمحراث تجره البقر، فيكون خلف البقر، هذا معنى أخذتم أذناب البقر، يعني كنتم خلف البقر في الحراثة، ورضيتم بالزرع. طيب يا إخوة، المعلوم أن الزراعة من أفضل الكسب، بل قال بعض أهل العلم أفضل الكسب هو الزرع، فهل هذا الحديث يعني ذم الزراعة؟ الجواب لا، وإنما إذا ترك الناس ما هو الواجب من أجلها، فدل هذا على أن الصنعة المباحة والحرفة المباحة إذا ألهت عن واجب متعين أصبحت حراما، فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة وجب على المسلم أن يدخل المسجد، فهنا تصبح التجارة حراما، تصبح التجارة حراما. إذا أقيمت الصلاة وجب على المسلم أن يدخل المسجد، فهنا يصبح البيع حراما. فهنا إذا كانت الزراعة ألهت الأمة عن الجهاد المتعين أو عن جهاد فرض الكفاية، فتركت الأمة الجهاد كله ورضيت بالدنيا، فإن هذا لا يجوز، لأن الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه إما فرض عين أو فرض كفاية، لكن ليس كل قتال جهادا، وليس كل قتل لكافر جهادا، فمن القتال الذي يسمى جهادا ما هو إفساد، مخالف للشريعة وظلم وبغي وعدوان، فهذا ليس فيه عز للأمة بل ذل وإساءة وبغي وعدوان، فالخوارج الذين يخرجون على الأمة

مبرور. الآن للأسف يجندون نساء من المسلمات في الغرب ومن شبابنا المسلمين في الغرب ويأتون بهم يحترقون في هذه المحارق التي لا يقرها الشرع ويسيئون إلى الإسلام والمسلمين ويدخلون الضر والفساد على المسلمين في كل مكان. أما الجهاد المشروع فهو باق للأمة، وآخر جهاد للأمة يعلم هو قتال الدجال. فالجهاد لم يرفع ولم يرفع فضله، بل هو باق في هذه الأمة، ومتى ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فإنه جهاد مشروع. ولذلك يا إخوة، نحن يجب علينا في باب الجهاد أمران لا يجوز أن نتركهما. أما الأمر الأول فهو أن نعتقد أن الجهاد باق ما بقيت الأمة، ولا يجوز أن نقول إن هذا الجهاد كان قديما وانتهى، بل يجب أن نعقد قلوبنا على أن الجهاد الشرعي باق ما بقيت الأمة. والأمر الثاني أن نجعل في قلوبنا نية صالحة صادقة أنه متى ما قام الجهاد وانتفت الموانع عنا نكون من المجاهدين. فلا يجوز لواحد منا ممن يطلب منه الجهاد لو قام أن يبيت ليلة وهو لا يحدث نفسه بالجهاد، بل يضع في قلبه النية الصادقة أنه متى ما قام الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه ودل عليه العلماء وقام به الأمراء أنه يكون من أهل هذا الجهاد في سبيل الله. وهذه وسطية أهل السنة والجماعة، هذه وسطية أهل السنة والجماعة التي تأتي للأمة بكل خير، وخلافها لا يأتي للأمة إلا بالسوء. سلط الله عليكم ذلا أي ضعفا وهوانا على الناس لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الدليل يا إخوة على أن المعصية سبب للذل، على أن المعصية سبب للذل. فإن كانت المعصية عامة كانت سببا للذل العام، وإن كانت المعصية خاصة كانت سببا لذل صاحبها. فيسلط الله إن شاء على صاحب المعصية ذلا، أو يسلط عليه من يذله. وذلك من كلام بعض مشايخنا، إذا رأى العبد أن ظالما تسلط عليه فليفتش في نفسه أولا، فلعله على معصية سلط عليه بسببه. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا نزع عن هذه المعصية رجي أن ينزع الله عنه الذل. فهذا أمر من الأهمية بمكان. المعصية قد تكون سببا للذل. ولذلك يا إخوة، الذين يريدون كرامة البلاد، الذين يريدون عز البلاد، الذين يريدون إصلاح البلاد، الإصلاح بالإصلاح، الإصلاح بالإصلاح، الذل والمهانة سببها الأعظم المعاصي. فمن أراد الإصلاح فليجتهد أولا في صلاح نفسه، ثم في إصلاح من يستطيع من الناس بترك المعاصي. فإذا صلح الناس أصلح الله لهم، إذا صلح الناس أصلح الله لهم. أو أبدلهم خيرا. أما أن يطلب الإصلاح بالإفساد فلا يمكن أن يزال الفساد بالفساد. النجاسة لا تزال بالنجاسة. يرى بعض الناس فسادا في الدولة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ويريدون إصلاحه بالمظاهرات وتعطيل أحوال البلاد والمسيرات الهاتفة ضد الحكومة ونحو ذلك. هذا لا يأتي بخير، والمعصية لا تزيد إلا ذلا. لكن إذا لزمنا الشرع وعملنا على الإصلاح الحقيقي ونصحنا الراعي والرعية بالطرق الشرعية المرعية، واجتهدنا في تخليص أنفسنا من المعاصي وتخليص من حولنا من المعاصي ما استطعنا، والله سيغير الله الحال إلى حال أحسن. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن هذا الأمر عظيم، وهو أن نعلم أن المعصية سبب للذل. فيا عبد الله انتبه، انتبه، قد يملي الله لك، قد يملي الله لك أيها العاصي، قد يملي الله لك. والله ودود، الله رحيم، قد يملي الله لك، فإن لم ترجع إليه أيها العاصي وحاشاكم أخذك. وسلط عليك من عباده ما شاء. فلننتبه يا إخوة ولنفتش في أنفسنا، بيننا وبين ربنا ما يعلم أحد. فإن وجدنا معصية فلنتطهر منها ولنصقل أنفسنا منها، والله سنرى أول التغير في القلب وهو طمأنينة القلب. سيذهب الهم والقلق والكدر والنغص والغصص والحزن، وتحل الطمأنينة والحياة الطيبة. يقول أحدهم مرة وقد سألني، يقول زوجتي بنت ناس لكن كدرت علي الحياة، كدرت علي الحياة، ما أدخل البيت إلا بنكد ولا أخرج إلا بنكد. فقلت له فتش في نفسك وفي بيتك، لعل هناك معصية تبارز بها الله سلط الله عليك بها. فشاء الله عز وجل وتخلص من تلك المعصية، فغير الله له الحال وتغيرت حياته إلى حياة طيبة كما وعد الله. فهذا يا إخوة هو طريق الصلاح، وهو طريق الإصلاح الذي سار عليه السلف وعمل به السلف. ولعلنا نقف هنا ونصلي إن شاء الله ونعود بعد الصلاة بحول الله وقوته. ننبه الإخوة أن الدرس يستمر.